يقول: لقد ذكر في القرآن الكريم في الآية 31 من سورة النور المحارم الذين يمكن للمرأة أن تكشف عن زينتها أمامهم، إلا الأعمام والأخوال لم يذكروا في الآية، نرجو توضيح العلة في ذلك جزاكم الله خيرا. لم تأتي الآية في سورة النور لحصر المحارم، وإنما جاءت لذكر ما قد يكثر ابتلاء المرأة بهم، فالمرأة يكثر أن تبتلى بأولاد زوجها من غيرها، فكونها لا تراهم أولادا لها تحتاج لما ينبهها أنهم من محارمها، والمرأة قد يكثر ابتلاؤها بأبي زوجها، ولذلك ناسب أن يذكر، ولم يذكر العم ولا الخال، وليس معنى أن العم والخال أجنبيان من المرأة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنه أبيه، وقال بالنسبة للخال: ابن أخت القوم منهم. وقيل إن العم والخال لا تبدو المرأة بزينتها أمامهم لئلا يصفوها إلى أولادهم، ولكن ذلك لم يقله الرسول، وما دام لم يقله فالأصل بقاء سلامة الحال، وأن العم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأب في المحرمية، والله أعلم.